بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية. هيا شباب الحق، هيا للعلا نمضي بقرآن، بصوتنا نقرع أسمع عدنا بفصل فرقان. الحكمة من القرآن والحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بما شرع ونسوس الأرض بشرعه، لأن المؤمن كمؤمن الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. وهل يحب الله الكفار؟ فالحق قد حيز بآبائي، لن يستفيق الناس إلا بالنهى بصوت إسلامي، بألمع الأنوار تجتح الدجى من بعد إظلامي. يا اخوان كانوا يعلمونهم المغازي الغزوات، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا ايش معناه؟ كانوا يعلمونه الولاء والبراء، كانوا يعلموا ابنائهم ماذا يحبون وماذا يبغضون. انظروا ابنائنا الان، بمعنى من احببت لابد ان تواليه، ومن بغضته لابد ان تعاديه. ما معنى انك تبغض انسان ثم نراه منك انك تواليه؟ بالصبر والرباط يحصل المنى بكل أوقات، يصدق الأقدار إيمان سرى يضل غايات. وما سماها علماؤنا بتكاليف شرعية إلا لأن فيها كلفة ومشقة. من سلك درب النبوة وبين للناس الحق، فيأتي إعلام الغرب وإعلام الشرق والأبواق يقولون هذا أصحاب دين جديد. فالحق قد حيز بآبائي، فالحق قد حيز بآبائي، هيا شباب الحق هيا للعلا نمضي بقرآن، بصوتنا نقرع أسمع عدنا بفصل فرقان. ينبغي لهذه الفطرة أن لا تكر لإنسان يقول عن نفسه أنا مشرع مع الله. ليس لأي إنسان حق أن يتنازل في أمر من دين الله رب العالمين. تسري بإخواني عدة إيماني، تسري بإخواني، فالحق قد حيز بآبائي، فالحق قد حيز بآبائي، فالحق قد حيز بآبائي. استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصروا. رسالتنا في هذه الحياة لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نقف مع آية لعل الكثير منكم يحفظها، وإن لم يكن من حافظيها فهو يقرأها، إذ هي آية في سورة من السنة أن يقرأها الإنسان ضمن أذكار نومه. هي سورة الناجية من عذاب القبر، أقصد سورة الملك، آية من يعيها ويتدبرها تنجلي عنه حقائق كثيرة، تطرح على أساسها أسئلة كثيرة من بني الإنسان كإنسان، سواء كان من المسلمين أو سواء كان من الكافرين، أسئلة تطرح من يجد لها جوابا من اهتدى بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يهتدي لجوابها إذ هو متعلق فكره بمدرسة الغرب أو الشرق. ما هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل؟ لماذا هذه الحياة؟ ما هي أسرارها؟ لماذا نحن موجودون؟ لماذا الحياة ثم الموت؟ ما هي الرسالة التي أناطنا الله بها كل هذا أخبرنا به ربنا عز وجل، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبين الله عز في علاه في هذه الجملة البسيطة، والقرآن كلامه، القرآن كلام الله رب العالمين. وإذ نقول القرآن كلام الله، فالله من أسمائه الحكيم العليم الخبير، يعني أن كلامه هي من خبرته ومن كمال علمه ومن كمال حكمته سبحانه وتعالى، كما أن خلقه سبحانه ليس عبثا وسبهللا، فكذلك كلامه سبحانه وتعالى كله لحكمة. فقال هو الذي خلق الموت والحياة، فالموت كالحياة هما خلق من خلق الله، كما أن الله خلق الحياة خلق الموت، فالموت خلق من خلق الله. فربنا خلق الموت وخلق الحياة لغاية ولحكمة، ليس عبثا وليس سبهللا. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا، من منكم أحسن عملا. يعني هذه الحياة لم يخلقها الله عز وجل حتى نعيش في الأنعام، بل للإنسان كإنسان وظيفة في هذه الحياة، منذ حياته إلى موته عنده وظيفة كلفه بها ربي سبحانه وتعالى، سيسأل عنها يوم يقف بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفيه دلالة أخرى على أن الإنسان المسلم لا تكفيه كلمة لا إله إلا الله، بل لا بد من عمل، أيكم أحسن عملا، وما قال أيكم أحسن نطقا، فلا بد من عمل، لا بد من عمل يعمله الإنسان على أساسه تكون المنافسة بين بني الإنسان أيكم أحسن عملا. وهذا ما قال فيه ربي سبحانه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيكم أحسن عملا. وكذلك آيات كثيرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى في هذا هو التنافس، التنافس في التقوى، التنافس في حسن الأعمال. يبقى السؤال، عرفنا أن خلقه، أن خلق الحياة والموت ليس عبثا بل لحكمة، عرفنا أننا مخلوقون نحن ليختبرنا الله سبحانه وتعالى، عرفنا الميزان والمعيار المحاسبة هو أي أحسن عملا. يبقى سؤال، ما هو ضابط معرفة حسن العمل؟ كيف نعرف نحن كبشر أن هذا عمل حسن أم هذا عمل سيء، هذا عمل مقبول أم هذا عمل مرفوض، هذا عمل فيه الهدى أم ذاك عمل فيه الضلالة؟ أيكم أحسن عملا هو فرض عين على كل واحد منا أن يعرف ما هو معيار حسن العمل، هو فرض عين أن يعرف كل واحد منا ما هو معيار حسن العمل. ولا يعذر الجاهل بجهله في هذه المسألة في مثل ظروفنا، في مثل ظروفنا. ما هو ضابط معرفة حسن العمل؟ حيث كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول عملي حسن، هل تركنا الله سبحانه وتعالى يا أخواننا بدون معيار نعرف به حسن العمل أبدا. ربنا حكيم، ربنا حكيم، فلما كلفنا بحسن العمل بينه لنا أحسن بيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم من ربي صلوات وسلام عليهم، وخاتم الكتب كتابه القرآن، وخاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. الغاية من إنزال الكتاب وإرسال الرسول هو لبيان هذا العمل الحسن. لم يتركنا الله سبحانه وتعالى لأهوائنا أو آرائنا أو عقولنا نكشف أو نكشف عن هذا العمل الحسن. دلنا الله إلى هذا العمل الحسن الذي على أساسه النجاة والهلاك، دلنا إليه بقرآن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الحسن هو الذي قال فيه ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس ظن أو وهم التعارض بين آيتي الزاريات والملك، فقال في آية الزاريات يقول ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم للعبادة. وفي آية الملك: ليبلوكم، أي خلق من الابتلاء. فقال: ما هو الصواب؟ هل هو خلقنا للعبادة أم خلقنا للابتلاء؟ لا، الآيتين ليست متعارضتين بل متطابقتين. عبادتنا لربنا التي خلقنا الله من على أساسها ومن أجلها هو امتحان وابتلاء منه سبحانه وتعالى، ثم بين لنا لماذا سيبتلينا: أيكم أحسن عملا، فحسن العمل هي العبادة. هل العبادة متروكة للعقول؟ ليست متروكة للعقول، ولهذا تعلمنا من علمائنا أنهم يقولون في كلمة بسيطة موجزة أن العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي الذي يشرعها هو الله سبحانه وتعالى، فالمشرع في العبادات هو ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يعبد ربه بهواه، ولا يجوز للإنسان أن يعبد ربه على حسب العادات. هل يجوز للإنسان أن يقول: والله في عرفي أن نصلي المغرب 4 ركعات؟ هل نجيز له ذلك؟ لا نجيز له ذلك. ويأتي آخر يقول: والله الصوم الشهر هذا ما يكون في شهر رمضان بل يكون في شهر شعبان، هل نقر له بذلك؟ لا نقر له بذلك. أو يأتي الثالث فيقول لنا: والله الحج في هذه السنة يكون في شهر محرم ما يكون في شهر ذي الحجة، هل نقر له بذلك؟ لا نقر له بذلك. معنى هذا الكلام أن العبادة توقيفية، لا بد أن يكون فيها نص شرعي على أساسه نعبد، على أساسه نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يحب أن يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. هذه احفظوها، فهذه مسألة التي أقولها لكم الآن هو فرض عين عليكم جميعا أن تعرفوها، ولا يعذر أحدكم بجهلها. فربنا لا يعبد بالأهواء، وربنا لا يعبد بالبدع، ربنا يعبد بشرع، يعبد بشرع. لأن كل واحد منا لو عبد ربه بالبدع والأهواء والعادات أو عبادة تأتينا من الشرق أو عبادة تأتينا من المغرب، فنقول لكم أو نقول لهؤلاء: إذا لو أجزتم ذلك يعني أن ربنا أنزل كتابه عبثا وأرسل رسوله عبثا، ما هي الفائدة في القرآن؟ وما هي الفائدة في محمد العدنان صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة من القرآن والحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بما شرع ونسوس الأرض بشرعه. هذه الحكمة على أساس خلق الله الحياة وخلق الموت وأرسل الرسل وأنزل الكتب. الكون والإنسان كلهم لا يصلح إلا بتعاليم ربانية. الكون ككون والإنسان كإنسان كلهم لا يصلح إلا بتعاليم ربانية. الكون من خلقه؟ هو ربنا. والإنسان من خلقه؟ هو ربنا. هذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الكون وخلق هذا الإنسان أوضح لنا، أوضح بيان ما هي الأمور التي تصلح الكون وما هي الأمور التي تصلح الإنسان. أما من طغى ونحى شريعة الرحمن صار يسوس الأرض بما يرى أو يعبد بما يهوى، فهذا يفسد لا يصلح، هذا يفسد لا يصلح. فعنوان الصلاح اتباع شرع الرحمن، وعنوان الفساد هو الإعراض عن شريعة الرحمن. إذن الغاية التي من أجلها خلقنا يا إخواننا هو أن نعبده سبحانه. سئل الإمام الفضيل بن عياض، هو من كبار علماء المذهب الإمام مالك، كنيته أبو علي، وتأخر في إسلامه وفي توبته، تعلم العلم وهو كبير، لكنه صار من كبار الزهاد الأتقياء والعلماء. القاضي فضيل بن عياض أبو علي سئل رحمه الله، قالوا له يا أبا علي ما معنى أحسن عمل؟ أيكم أحسن عملا؟ ما معنى أحسن العمل؟ فقال رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. الإخلاص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قاله الإمام الفضيل صواب، إذ الأدلة كلها تحوم حول هذين الشرطين من شروط العمل، الإخلاص والصواب. أما الإخلاص ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي في عمل تركته وشركه. يعني أن كل إنسان عمل عملا مهما كان هذا العمل أشرك مع الله فيه. يعني ما معنى أشرك مع الله فيه يا أخوان؟ أراد الله وأراد غيره معه، أراد الله وأراد غيره معه، فكيف بمن يريد بعمله غير الله بالكل؟ فبالتالي استخلص علماؤنا على أن من شروط العمل وأهم شرط هو الإخلاص. أما الشرط الثاني الصواب أو اتباع السنة، جاء في الحديث عائشة في حديث البخاري ومسلم، وأدق الرواية هي رواية مسلم، يقول فيها صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى في كتاب اسمه كتاب السنة لابن أبي عاصم يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. ولفظة مردود هي أدق من لفظة الرد، وكل روايات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث أن كل عمل مهما كان صاحبه مخلص أو ما هو مخلص يكون على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا يقبله الله رب العالمين. من هنا استخلص علماؤنا على أن الشرط الثاني من قبول شروط قبول العمل هو أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استخلص علماؤنا ومشايخنا قاعدة عظيمة جليلة، أن الإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يعرف وجه الحق فيه. رب إنسان يريد أن يعمل عملا وهو على البدعة، فقبل أن تعبد الله بشيء فاسأل هل هذا مطابق للسنة أم خالف للسنة. فقد يتعب الإنسان نفسه ويوم القيامة يجد أن عمله عبثا مردودا. اسمع معي هذه الآية، وأنا هي عندي هي من أصعب الآيات وهي من أخطر الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. شوف الأوصاف، خاشع، عامل، ناصب، وفي الآخر يصلى نارا حامية. سبحان الله سبحان الله، كيف يصلى نارا حامية ومن أوصافه كان خاشعا وعاملا ناصبا؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون عملا. ما هي من أخطر الآيات هذه؟ أن الإنسان حياته يظن على أنه لا خير، يوم القيامة يجد حسناته كلها سيئات والعياذ بالله سبحانه. وعلى هذا الأساس قبل الإنسان أن يقدم على عمل أو يتبنى فكرة أو يتبنى عقيدة ينظر هل هذا موافق للسنة أم مخالف للسنة. من أهم عقائدنا يا أخواننا، تعرفون من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، رسالة الإسلام، كيف كان موقف قومه منه؟ كلكم تعرفون موقف قوم قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة احنا ذهبت عاداتنا على ان لفظة قريش كأنها مذمة، هؤلاء قرشيين. بالعكس، قريش قبيلة نسب، هو من اشرف انساب العرب، وقريش فيهم مسلمي قريش وفيهم كفار قريش. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرشي، محمد صلى الله عليه وسلم قرشي. فما هو موقف قوم رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان موقفهم الإعراض، كان موقفهم أنهم حاربوا ابنهم أبو لهب، تسمعون عنه، هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش رجل أجنبي، ما هوش فارسي أو رومي، هو عربي، بل هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أول الذين حاربوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عمه أبو لهب. وفي نزل تبت يدا أبي لهب وتب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو موقف قوم رسول الله مع رسول الله لما جاءتهم الرسالة؟ حاربوه وأعرضوا عنه واتهموه بشتى التهم. من هو المخطئ؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين جديد على بني قومه فخرج عن بني قومه، أم هما بنو قومه لما أعرضوا عن رسالة ربي؟ من هو المخطئ؟ من هو المخطئ الذي خالف العادات والأعراف وما كبر عليه الآباء والأجداد، أم هم الآباء والأجداد الذين أخطأوا لم أعرضوا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد تقولون جميعا أن المخطئ هو أبو لهب وجماعته ورسول صلى الله عليه وسلم، هو المصيب كونكم مسلمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما بال الناس يخطئون من يسلكون درب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالفوا بين قومهم. الرسالة هي الرسالة. ما كان محمد بن عبد الله مخطئا لما خالف قومه، تعرفون لماذا؟ ليس لأنه محمد بن عبد الله، بل لأنه رسول من الله. لما كان هو رسول من الله بعثه الله برسالة، هذه الرسالة اقتضت أن تخالف أعراف القوم لأنها كانت مبنية على الشرك والخزعبلات، لما استجاب محمد بن عبد الله لرسالة ربه كان محمد بن عبد الله مصيبا، لأنه قال لربه سمعنا وأطعنا. ولما أعرض القوم عن الرسالة كان هم المخطئون، وكذلك كل بني الأقوام. من سلك درب النبوة وبين للناس الحق فيأتي إعلام الغرب وإعلام الشرق والأبواق يقولون هذا أصحاب دين جديد، أصحاب دين جديد. كلمة قالتها كفار قريش لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لأمر أو إن هذا لشيء عجاب. استعجبوا، كيف هذا الدين الذي جعل الآلهة هو إله واحد يعبد؟ كذلك الآن يتعجبون منا لما ننادي بشريعة الإسلام، كيف هذا ينادون بشريعة واحدة وفيه قوانين وفيه اجتهادات وقوى الغرب وشرق، كيف تجعلونها قانونا واحدا؟ والكلام يا أحباب في التشريع، الكلام في التشريع هو عينه الكلام في الخلق. لما نتكلم عن خلق الله وأن الله هو الذي يستحق أن يعبد لأنه هو الخالق الرازق سبحانه، وكلنا نقر بأنه الخالق واحد، الخالق واحد. لما يأتيك إنسان آخر يقول لك فيه خالق ثاني ما سوى ربي، تقبلونه ولا ترفضونه؟ كلكم سيرفض هذه الدعوة لو يدعي الإنسان أن يقول والله مع الله إله آخر يخلق. الفطرة لا تقبل والعقل والمنطق لا يقبل. ربي سبحانه قارن الخلق مع الأمر بحكمة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الكلام في الخالقية كالكلام في الحاكمية، كما أن الفطرة لا تقبل أبدا أن يدعي إنسان أنه خالق مع الله، فتنبغي لهذه الفطرة، ينبغي لهذه الفطرة أنها لا تقر لإنسان يقول عن نفسه أنه مشرع مع الله أبدا. كما أن خالق واحد آمر واحد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ورب سبحانه قدم الضمائر ألا له الخلق والأمر، هذا يدل في اللغة يقولوا تدل على الاختصاص، تدل على الاختصاص. لأن المفروض يقول الخلق والأمر له، الخلق والأمر له، قال ألا له، قدم له الأمر الخلق والأمر حتى تدل على الاختصاص، بما لا يجوز للإنسان أن يدعي الخالقية ولا يجوز للإنسان أن يدعي الحاكمية أبدا أبدا. هذا مختص بربي سبحانه وتعالى. فمن قال أنني خالق مع الله نقول له لك أشركت وكفرت، فكذلك من يقول أنني شفعت مع الله نقول له ولا ينبغي أن نستحي أنك كفرت وأشركت. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن من صلب عقيدتنا، من صلب عقيدتنا، وصارت هذه من الأمور المنسية، وهذا خطر على ديننا. وقبل ما قلت ما هي هذه من صلب عقيدتنا، قلت لك من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رسول الله بالرسالة خالفه بنو قومه، ماذا كان موقف رسول الله معهم؟ هاباهم؟ هاباهم؟ تنازل معهم؟ ساوموه صلى الله عليه وسلم: لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت مالا أعطيناك، لو أردت نساء زوجناك. ماذا كان موقف رسول الله مع هذه العروض وهذه المفاوضات؟ لو جعلتم القمر على يميني والشمس عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. في لغة المفاوضات كان صلى الله عليه وسلم متشدد، شوف كيف ساوموه، فاوضوه، تنازلوا، هم الذين تنازلوا. حتى بعضهم قال تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ديمقراطية، تناوب على السلطة. ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ رفض، رفض. تعرف لماذا رفض؟ لأن هذا الأمر ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له. هذا الأمر هو دين، هو دين من؟ هو دين الله. هل يجوز يا أخوان أن الإنسان يتفاوض في أمر ليس ملكه؟ هل تستطيع أن تتفاوض في أمر أنت لا تملكه؟ ما تستطيع، ما تستطيع. محمد بن عبد الله رسول لا يملك الأحقية في أن يتنازل ولا يتنازل في دين، هو دين الله، هو رسول. إيش قال فيه ربي عز وجل؟ وما على الرسول إلا البلاغ. مهمتك يا محمد أنك تبلغ الرسالة كما هي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له الحق أن يتنازل أو يتفاوض في هذا الدين، ألغير الحق؟ هل من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق أن يتنازل عن دين الله؟ ليس له الحق، ليس له الحق. هذا المنطلق ليس المنطلق أن المتشددون أو متزمتون أو أننا أصوليون، بلى، هو دين الله، ليس لنا الحق أن نتفاوض فيه، وإن كنا نحب ربما أن نتفاوض لضعف نفوسنا، لكن لا نملك الأحقية. هو دين الله كله، هو دين الله كله. ليس لأي إنسان حق أن يتنازل في أمر من دين الله رب العالمين، لا باسم المفاوضات ولا باسم التنازلات ولا باسم الحكمة ولا باسم الاعتدال ولا باسم الوسطية. هو دين الله الذي قال فيه ربي اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص، هذا هو الدين. لا سيما وأن ربي حكى لنا قصص من كان قبلنا الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فماذا كان جزاؤهم؟ هل رضي الله عنهم أم سخط عنهم؟ من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب ماذا كان جزاؤهم؟ الرضا من السخط؟ السخط. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي منكم يا مسلمون إذا سلكتم هذا الدرب لكم الخزي. إذا ليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض الكتاب، ليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض الكتاب، ليس لنا أن نقول أننا مسلمون صلاة مسجد ومشي للبيت، ليس لنا هذا، ليس لنا. نحن مأمورون أن نقول الأمة هذا الإسلام يبين فيه خالقية الرحمن أنه مستحق، أنه مستحق لأن يعبد، كما أنه يبين فيه أن القوانين والتشريع هي أيضا من حق الرحمن، أنها من حق الرحمن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه قومه وفاوضوه، وعرفنا كيف كان موقفه صلى الله عليه وسلم لما عتوا وتجبروا وتكبروا، قال صلى الله عليه وسلم: أوثقوا عرى الإيمان، أوثقوا عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. يقول ربي سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من شاق الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لما طغى كفار قريش كان المفصل في عقيدة الولاء والبراء، هذه العقيدة المنسية، هذه عقيدة المنسية، أرادوا أن يخدروا عقولنا بكلام الوطنية أو القومية. نحن عرب، ولا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حربه مع من كان؟ قلنا مع بني قومه. فإذا كانوا بني القوم كفروا فلا تشمعنا رابطة القومية ولا الإقليمية، فالحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. القوميات هذه شركية، دعوها فإنها منتنة. يقول الله لا تجد قوما، هذا قرآن يا أخوان، هذه آية في صوت المجادلة. لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد، أي لا يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر مع أنك تواد كافر ولو كان أباك، لا تجتمع. لأن المؤمن كمؤمن الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. وهل يحب الله الكفار؟ ما يحب الله الكفار يا أخوان. هل يحب الله المنافقين؟ لا يحب الله المنافقين. إذا لا بد للإنسان أن يستقيم مع شرع الله، هذا دين وهو امتحان أكيد. واحد يقول والله صعب، صعب ما تقوله، ولربما بعضكم هذه أول مرة يسمع الكلام وصعب على النفوس، فعلا صعب. ولهذا قال لك ربي ليبلوكم ليمتحنكم ويختبركم. هو ابتلاء، هو ابتلاء للقلوب وابتلاء للعقول وابتلاء للجوارح. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، هكذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي تكاليف شرعية، وما سماها علماؤنا بتكاليف شرعية إلا لأن فيها كلفة ومشقة. فيها لك تجاهد نفسك أن تأخذ نفسك على هذه الأوامر الربانية، نحن مأمورون لهذا يا أخوان. محمد بن عبد الله مرة كان نائما في بيته، دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيت، وهذه في المدينة، هذه القصة في المدينة. لما قلت المدينة بمعنى دولة الإسلام وأميرها هو رسول الله رب العالمين، هو أمير دولة، أمير دولة زائد أنه رسول من رب العالمين. دخل عليه عمر الفاروق بيته، أي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوخ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير، متكئا على حصير حتى أثر الحصير على جلد رهي صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه بإزار دون رداء، فلما رآه عمر بهذه الكيفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير دولة متكئ على حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم، بكى عمر. كيف هذا حال رسول الله؟ هذا حال رسول الله، وحال قيصر كيت وكيت، وحال كسرى كيت وكيت، ملوك الأرض كلهم ذو شان، وهذا رسول الله هكذا؟ بكى رضي الله عنه وأرضاه. كان صلى الله عليه وسلم متكئا فقام. ما يبكيك يا عمر؟ ما بك يا عمر؟ قال يا رسول الله هذا حالك، وقال مع حال كسرى وحال قيصر. ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال مالي ومال الدنيا، ومال الدنيا ومالي، مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. هل هي حياة؟ كان إنسان استظل تحت ظل شجرة ثم يقوم ويتركها، هكذا الحياة. كم مضى من أعمارنا بالله عليكم؟ صغيرنا كم مضى من عمره، وكبيرنا كم مضى من عمره؟ تعملي عليها حساب فتقول لي كلمح البصر مرت الأيام هكذا، وهل بقي لك مثل ما فات؟ إذا نغتنم الحياة. هذه الدنيا لم يخلقنا الله لنعمر فيها ونبقى فيها. لو كان أحدنا يعمر في هذه الدنيا لكان محمد بن عبد الله هو سيد ولد آدم ولا فخر، لبقي حيا، هو أشرف مخلوق صلى الله عليه وسلم، وهو مات صلى الله عليه وسلم. موت رسول الله دلالة على أن كلنا سنمر على هذه القنطرة. إذا نحن أصحاب رسالة، رسالة هذه لا بد الجميع يحملها لأن الجميع مكلف بها. هذا الحب والبغض أنت مكلف به، تبغضوا أعداء الله ولو كان أقرب قريب، وتحب أولياء الله ولو كان أبعد بعيد. هذا نحن مأمورون به، نحن مأمورون به. سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على من أحببناهم وعلى من أبغضناهم. ثم شيء آخر، معذرة، أن هذا الحب والبغض لا يجوز أن يبقى حبيس القلوب، لأن الحب والبغض هو عمل القلب، أنك تحب بقلبك وتبغض بقلبك، لا يجوز أن يكون هذا العمل مقتصرا على القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: الحب في الله والبغض في الله، ثم قال: والموالاة في الله والمعاداة في الله. بمعنى من أحببت لابد أن تواليه، ومن بغضته لابد أن تعاديه. ما معنى أنك تبغض إنسان ثم نرى منك أنك تواليه؟ نحن نحكم على الظاهر ولا نحكم على الباطن؟ نحكم على الظاهر ولا نحكم على الباطن يا أخوان؟ نحكم على الظاهر. فلما نرى بأعيننا أن إنسان يوالي فئة معينة، نحن نحكم على الظاهر. تقولي أبغضهم أماري، هذا شيء آخر، هذا بينك وبين الله. أنا أحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر. إذا بان من ظاهر إنسان أنه يوالي أعداء الله فهو محسوب عليهم، هو محسوب عليهم. جاء في صحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك، مر الرسول صلى الله عليه وسلم مكان، قدموا دعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم، لأنه بنوا مصلى فأرادوا أن يتبركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز، يجوز أن تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا، يجوز أن يتبرك الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، كما يجوز الإنسان يتبرك بشعر رسول الله إذا ثبت أنه شعره، أو بلباس رسول الله إذا ثبت أنه لباسه، إذا ثبت أن هذا لباسه وأن هذا شعره يجوز التبرك بهم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية بن أبي سفيان كان عنده شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بهم. المهم، فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى حتى يكون أول من يصلي فيها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى، الحديث البخاري ومسلم. فقعد، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وبدأ يتفقد الأصحاب، أصحاب هذه المنطقة. فأحدهم كان غائب، أحدهم كان غائب، اسمه مالك بن الدخيشم، وفي بعض التراجم بن الدخيشن أو الدخشن، روايات في اسمه. فتفقده فين صاحبكم ابن الدخيشم؟ أحدهم نطق، قام قال: يا رسول الله، ذاك منافق، هذا مالك بن الدخيشم يا أخوان، هذا شارك في غزوة بدر. ومعروف من يشارك في غزوة بدر عنده ميزة خاصة، افعلوا ما شئتم. فكان من البدريين. رغم هذا قام رجل قال: يا رسول الله، هذا منافق. تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل بدري، ولاد المنطقة تاعوا اتهموا بأنه منافق. تساءل النبي صلى الله عليه وسلم: ليش هذا الرجل منافق؟ لماذا تتهمونه بأنه منافق؟ اسمح حتى ندلل على نحن نحكم على الظاهر. قالوا: يا رسول الله، لا نرى منه إلا أنه يجالس المنافقين ويكالمهم، يقعد غير مع المنافقين، عمره ما يقعد معنا، يقعد غير مع المنافقين. فحكمنا عليه بالمؤاخذة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصية البدريين، قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذا ما دام كان بدري فمحارك منافق، لكن ما هذا بدري وغيره، إذا رأينا فلان طالع نازل عن مصالح التي طلع شؤوننا، حين بماذا نحكم عليه؟ من أولياء الصالحين يحكم عليه بأنه منافق. من والى في الظاهر أهل النفاق يحكم على أنه من أهل النفاق. نحن نحكم على الظاهر، الله هو الذي يتولى السرائر. ما تقول لي تشوف في قلبه، يا ودي احنا نشوف في قلبه، الله هو الذي تولاه. نحن نحكم على الظاهر. من كان ظاهره مؤمنا ومع أهل الإيمان ومع أهل التقوى فهذا هو. أما من كان ظاهره مع النفاق ويجالس المنافقين ولا يجالس أهل الإيمان ولا يجالس أهل الذكر فهذا حكمه. يقول الله سبحانه وتعالى في من يجالس من يستهزئ بآيات الله يشقون إنكم إذن مثلهم. هذا حكم الله مو حكم البشر. إنكم إذن مثلهم هذا حكم الله لا حكم البشر. هو الذي علمنا كيف نحكم على البشر. هو الذي علمنا كيف نحكم على البشر بحكم العدل وميزان القسط. إذن نحن في هذه الحياة كخلاصة الكلام أننا في امتحان وأننا في ابتلاء، وسنقف بين يدي الله عز وجل ليعطينا النتائج، وسنحاسب يا أحبابنا الكرام على كل مثقال ذرة من أعمالنا. فالأمر جد والله ليس بالهزل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سيحاسبنا الله على المثقال ذرة، سيحاسبنا الله على مثقال ذرة، بمعنى أمر جد جد. ما تقول والله هذه حد شيء، تذكر أنك ستحاسب على مثقال ذرة ما فيها شيء حد شيء. من أخر صلاته حتى خرج وقتها ما تقول لي شيء حد شيء. من شغلته دنياه عن طاعة مولاه ما تقول لي حد شيء. من أهمل أبناءه يقول لي صغار سن ما تقول لي حد شيء. ستحاسب على مثقال ذرة ذرة يا أخوان. نحن نقول كلمة مفيدة، تقول ذهب فلان إلى المسجد، كلمة فيها ثلاث كلمات، كم تزن من ذرة؟ تزن ذرات. هذه الكلمة الواحدة تزن ذرات. فكيف بالكلام الذي ننطق به والأفعال التي نفعلها وأعمال القلوب التي تنبع منا، كم تنزل من ذرات؟ كل هذا سنحاسب عليه. ولهذا قال لنا صلى الله عليه وسلم في البخاري: رب كلمة لا تلقي لها بال تهوي بك 70 خريفا، أو تهوي بك كذا وكذا في قعر جهنم. 70 خريف رواية أحمد. تهوي بك كذا وكذا في قعر جهنم. رب كلمة قال لك، رب كلمة. فكيف بالأفعال؟ فكيف بالتصرفات؟ سنحاسب يا أخوان. الأمر جد. لا تهملوا أنفسكم، لا تهملوا أنفسكم. ومن باب أولى لا تهملوا أبناءكم. ربوهم على التوحيد، ربوهم على العقيدة، ربوهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نعلم أبناءنا على المغازي كما نعلمهم القرآن. يا أخوان كانوا يعلمونهم المغازي الغزوات، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف ايش معناه؟ كانوا يعلمونهم الولاء والبراء، كانوا يعلموا أبناءهم ماذا يحبون وماذا يبغضون. انظروا أبناءنا الآن يحبون اللاعب الفلاني والمغني الفلاني والرقاص الفلاني. يا لا إله إلا الله. سنحاسب. هذا هو الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء. حزنت الجزائر بموت مايكل جاكسون، وما حزن الصالحون بموت الزرقاوي. هذا هو الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء. هكذا نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا أن فلان الكافر والله ما شاء الله، والشيخ الزرقاوي إرهابي. هذه الولاء والبراء، هذه العقيدة. ستحاسبون على كل مثقال ذرة، ستحاسبون على كل مثقال ذرة. فارفقوا بأنفسكم وارفقوا بأبنائكم، فإننا مسؤولون. سنسأل يوم القيامة من العلي الجبار. يا أخوان ولله المثل الأعلى. لو واحد منا يذهب إلى بيته لا قدر الله وشوف استدعاء تاع الأمن بين قوسين، أمن سلطات جزع وفزع وخوف وإرهاب، يبقى عنده استدعاءها. أنا أقول لك ربما لا تنام ليلتك، أنا أقول ربما لا تنام ليلتك. تقول كيف استدعوني؟ ليش؟ كيف؟ طلع وتهبط وأنا أقول لك الآن عندك استدعاء من رب العالمين بعد حين. إذا شفت ابنك يحب الكافر الفلان واللاعب الفلاني علمه، أعطيه سيرة عمر بن الخطاب كيف كان، دعه يحب عمر وشجاعة عمر، علمه من هو أبو بكر الصديق وفحولة أبو بكر الصديق وكرم أبو بكر الصديق، علمه من هو عثمان بن عفان الذي كان يجهز الجيوش جيوش في سبيل الله بأمواله، علموا أبناءكم هذه السير، سير أبطالنا، سير أبطالنا، علموهم سير الحاضرين المعاصرين، علموهم من هو عبد الله عزام، علموهم من هو أبو مصعب الزرقاوي، علموهم، هؤلاء هم أبطالنا ورجالنا، علموهم، لا تستحوا منهم. من منكم يستحي من كلام كلمة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، تستحون؟ لا تستحون. والله الذي خلق السماء والأرض إن الشيخ عبد الله عزام له هي السيرة، هي السيرة، والشيخ أبو مصعب الزرقاوي السيرة هي السيرة، وأبو الليث الليبي السيرة هي السيرة، والقائمة طويلة من الماضين ومن الحاضرين. علموا أبناءكم هذه السير. أفضل من يتعلمون الأوهام، رومبو ما أعرف شيء إيش هذه، أوهام أوهام. نحن عندنا هؤلاء الأبطال حقيقيون موجودون، عندنا أبطال حقيقيون موجودون ليسوا أوهاما، أقعدوا الدنيا وأوقفوها بكلمة الله أكبر ودينه والتزامه. يا أخوان، هذه سيرة أبطالنا وهذه سيرة رجالنا، لا تستحوا منهم، لا تستحوا منهم، ولا تستحوا أن تعلموا أبناءكم سيرهم. أنا ابني يقتدي بعمر بن الخطاب أفضل من أن يقتدي بفلان وعلام من الشرق والغرب. انظروا أبنائنا كيف صاروا ميوعة ميوعة، حتى ما صرنا نفرق بين الشاب الذكر والشاب الأنثى. هكذا تريدون من أبنائنا؟ والله ما صرنا نفرق بين من هو الذكر ومن هو الأنثى. باسم ماذا هذا؟ هذا الاعتدال؟ هذه الوسطية؟ يخرب بيت مطان هذه الاعتدال، هذه الوسطية، هذه المقصود الوسطية، أن أبنائنا يكبرون على الميوعة ويكبرون على الخنث، وهذه هي فعلا يكبرون على الرجولة. كثير من آبائنا يشتكون، أحيانا يشتكون إلينا أبنائهم، والله ولدي فنيان كيف ربيته، قلنا أنا ولدي والله ما يهز خبزة، ولدي والله ما يخدم، كيف ربيته، كيف ربيته، على أي سير ربيته، لو ربيته على الأبطال لخرج بطل. نحاسب أنفسنا، مفروض أن نحاسب أنفسنا، كيف نحن نربي أبناءنا؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، من المفروض أن نربي أبناءنا في نفس الوقت نربي أنفسنا على هذه العقيدة وعلى الولاء والبراء. راجعوا كتاب الله واقرأوه بتدبر، اقرأوه بتدبر، وانظروا قصص التي قصها لنا ربنا من قصص الأنبياء، كيف كانوا، كيف كانوا هؤلاء الأنبياء. لنترك أبناءنا يقتدوا بالأنبياء ويقتدوا بالصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. معذرة، لأن هذه الفرص والله لا تتكرر إلا ما شاء الله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله في سمعكم وجلوسكم. تم هذا العمل في شهر شعبان 1430.